إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. بيّن الله عز وجل في هذه الآية أن من الإجرام الضحك والاستهزاء والسخرية بالمؤمنين، فمن سخر وضحك من أهل الإيمان واستهزأ بهم لما هم عليه من الاستقامة على دين الله وشرعه فهذا من المجرمين. من سخر واستهزأ باللحية هذا مجرم، من سخر واستهزأ بقصر الثوب هذا مجرم، أو من استهزأ بصاحب الثوب القصير الذي يريد تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا المستهزئ مجرم. وهكذا من استهزأ بالسواك فإنه مجرم، من استهزأ بالحجاب والجلباب الشرعي فإنه مجرم. أصحاب المسلسلات والأفلام والمسرحيات التي تشوه المتدينين والمستقيمين على دين الله أصحابها مجرمون، أصحابها مجرمون. عاد الإمام مجرم، هذا الرجل الفاسق، هذا الرجل الذي جل أفلامه فيها السخرية بالمتدينين والاستهزاء بالمستقيمين، هذا يعتبر من رؤوس المجرمين في هذا العصر. وهكذا كل من مثل في تلكم الأفلام والمسرحيات واستخف واستهزأ وسخر بالصالحين فإنه يعتبر من المجرمين.